بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا اليوم السبت الرابع من شهر رجب المحرم سنة 1335 للهجرة، نبدأ بحمد الله ومستعينين بالله سبحانه وتعالى في درس لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لمؤلفه الشيخ الإمام العالم الأوحد شرف الإسلام مفتي الفرق قدوة الأنام أوحد الزمان موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا محمد. اقرأ المقدمة للتعامل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. الحمد لله رب العالمين. قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى عقيدته هذه المختصرة بالبسملة، مقتديا في ذلك بكتاب الله عز وجل، حيث أن جميع سور القرآن مفتتحة بالبسملة، ومقتديا أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أن كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الملوك والأمراء كانت مفتتحة بالبسملة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى فلان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، فيشرع لمن قرأ أو خطب أو كتب رسالة أو ألف كتابا أو فعل مقدمة أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور في بسم الله في بسم متعلق بفعل محذوف، على القول الأرجح من أقوال من كلام النحويين وغيرهم، وهذا المحذوف فعل مضارع خاص مؤخر، تقديره بسم الله أؤلف، بسم الله أقرأ، بسم الله أصنف، وذلك لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء. طيب يا إخوان، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل في بسم الله عدة فوائد تنظر في بدائع الفوائد المجلد الأول، فنحن نحب إن شاء الله في الدرس هذا نحاول نأتي بمسائل مهمة، طيب، نستفيد من هذا الكتاب ونحل بعض إشكالاته حتى يسهل علينا جميعا فهم هذا الكتاب ودراسته وتدريسه لما في المستقبل لإخواننا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم، فما نتوسع فيه، لكن إذا قرأنا المسائل المهمة وعلقنا على المسائل المهمة وشرحنا المسائل التي تحتاج إلى شرح، يسهل علينا جميعا أن نقرأ في المطولات فيما بعد وأن نتوسع، وإذا حضرنا دروس نرجع إلى كلام أهل العلم، فهذا الكتاب هو عبارة عن مقدمة. ولفظ الجلالة الذي هو الله اسم للذات الإلهية الموصوفة بصفات الكمال، وقد اختلف فيه أهل العلم هل هو مشتق أو غير مشتق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: زعم السهيلي وشيخه أبو بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق، أنه جامد وغير مشتق ليس له. وهم سيبين ابن القيم أنهم فهموا فهما آخر، قالوا لأن الاشتقاق يستلزم مادة منها، اشتقش منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فيستحيل الاشتقاق. هذا الفهم الذي حملهم على القول بعدم اشتقاق لفظ الجلالة اسم الله أنه غير مشتق وإنما هو جامد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى أنه مشتق من مادة وله أصل، وأنه مستمد منه وأنه مستمد من أصل آخر، فإنه باطل. هذا القول باطل، إذ أنه اسم الله ليس مشتقا من مادة أو من أصل آخر، إنما هو علم على الذات الإلهية واسم لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى أنه مشتق من مادة أخرى، ولا ألم بقلوبهم، ما خطر حتى على قلوبهم أنه مشتق، أي أنه مشتق من مادة وله أصل آخر، وإنما أرادوا بالاشتقاق أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية، فهو مشتق من الإلهية التي هي العبادة والتعظيم، أنه معظم ومؤله كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم مشتق من العلم هكذا، والقدير مشتق من القدر ومن القدرة، والبصير مشتق من البصر، من اتصف بالبصر، والسميع مشتق من السمع، وهكذا. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، فمعنى كونها مشتقة أي أنها مشتقة من مصادرها، يعني إيش؟ قائمة مقام مصادرها، لا أن لها أصل ومادة. ثم إن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، نعم، أنها لا أنها متولدة، لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. انتهى من بدائع الفوائد. والرحمن صفة أولى، لأنه قال بسم الله إيش الرحمن، فالرحمن صفة أولى، والرحيم صفة ثانية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واستبعد قوم من أهل العلم أن يكون الرحمن نعتا لله للفظ الجلالة صفة له، قالوا هذا يستبعد من قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لأن الرحمن علم والأعلام لا ينعت بها، كيف تكون علم وتكون صفة في نفس الوقت؟ نعم، قالوا وإنما هو بدل من لفظ الجلالة، فبسم الله الرحمن بدل عندهم وليس صفة، لأنه قالوا هو علم والأعلام لا ينعت بها لا يصف بها. والصحيح أنه نعت، وهذا لا ينفي علميته، كون اسم الرحمن صفة لا يمنع أن يكون علما على الذات الإلهية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت لأنها دالة على صفات كماله، ولا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى، لما كان صفة جرى تابعا لاسم الله تعالى. ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد ورود الاسم العلم، فهو جاء على الوجهين، جاء تابعا فيكون نعتا للفظ الجلالة لاسم الله، وجاء مفردا كقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، هنا ليس نعت، إنما هو اسم وعلم على الذات الإلهية المتصفة بصفات الكمال. طيب، فهو يصلح أن يكون إيش؟ فأسماء الله أعلام وأوصاف، وليست مجرد أعلام محضة لا أوصاف تحتها ولا تدل على معان. هذا في حق البشر، قد يكون فلان إيش أسد اسمه، وهو اسم علم جامد، وهو الرجل ما هو أسد، ربما ما عنده قدرة يذبح دجاجة، فيكون إيش علم محض جامد، اسم جامد بالنسبة له، لأن ما فيه صفات الأسود طيب، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام حيث أنها دالة على الذات الإلهية، وأوصاف لأنها متضمنة لمعانيها هكذا، ومصادر وملاقية لمصادرها، فهي مشتقة من أعلام. فالرحمن الذي اتصف بالرحمة هكذا، والرحيم الذي يرحم عباده كما سيأتي، والعزيز المتصف بصفة العزة. بعض الناس اسمه عزيز وهو ذليل، إذن هو جامد، ما هو مشتق بالنسبة لهذا الرجل، علم محض. لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف لأنها مشتقة من المصادر ومشتقة من الصفات. ولما كان هذا الاسم مختصا به تعالى الذي هو إيش؟ الرحمن، حسن مجيئه مفردا غير تابع كمجيء اسمه الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمة كاسمه الله، فإنه دال على صفة الألوهية، ولم يجئ قط تابعا لغيره بل متبوعا. الاسم الوحيد من أسماء الله الذي لا يأتي صفة إنما يأتي موصوفا هو لفظ الجلالة الله، وبقية الأسماء تأتي أعلام وتأتي إيش؟ أوصاف تابعة لغيرها. ينظر بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة 42. وفائدة الجمع بين الصفتين صفة الرحمن وصفة إيش؟ الرحيم، فيه الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة. هذا قال السهيلي، هذا قول من؟ قول السهيلي، يقول الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم فيه الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة أو خاصة وعامة. لكن قال ابن القيم متعقبا عليه رحمه الله تعالى بعد أن بين أولا، فقال: أما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، يعني السهيلي، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، صفة لازمة قائمة بالله سبحانه وتعالى، رحمن متصف بالرحمة، والرحيم اسم الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فهي إيش؟ متعدية إلى المخلوق. فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالرحمن المتصف بالرحمة، والرحيم الذي يوصل رحماته ويرحم عباده ويفعل بهم الرحمة. هذا قال التعبير بهذا عن الاسمين أو الجمع بينهما أبلغ من الوصف الذي من التعبير الذي عبر به السهيلي. طيب، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، والدليل على هذا قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط في القرآن ولا في السنة رحمن بهم، ما عد الصفة إليهم، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ما جاء إيش؟ رحمن بالمؤمنين أو رحمن بهم، ما جاء هذا. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته. انتهى من بدائع الفوائد. وقوله قال الشيخ، يقال شاخ الرجل يشيخ شيخوخة أو شيوخة فهو شيخ، وجمعه شيوخ وأشياخ ومشيخة وشيخان، وجمعه مشايخ، لا يقال مشائخ بالهمز، مشايخ، فليس من الفصيح أن تقولش جاء المشائخ ورأيت المشائخ بالهمز، إنما إيش؟ المشايخ. طيب، قال السيوطي: يقال لمن طعن في السن الشيخ، وقد يعبر به فيما بيننا عمن يكثر علمه، لما كان من شأنه من شأن الشيخ أن تكثر تجاربه ومعارفه. وأيضا يقولون الشيخ كما تقدم لمن طعن في السن، يقولون متى يبدأ يطلق على الرجل الشيخ من حيث السن؟ قالوا من 50، قالوا من 40، لقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فقولهم من 50، قولهم من 40، هذا من حيث السن. لكن من حيث العلم قالوا يصح أن تطلق على الرجل إذا تشبع بالعلم وأصبح من أهل العلم وممن ينشر العلم، حتى لو كان صغير السن يطلق عليه شيخ، ولو كان مثلا في 25 يقال له أيضا إيش؟ شيخ، ما دام أنه من أهل العلم وممن ينشر العلم. وقوله الإمام، الإمام هو مقتدى القوم، يعني الذين يقتدون به في شؤونهم، ورئيسهم ومن يدعوهم إلى قول أو فعل أو اعتقاد سواء كان صحيحا أو فاسدا. والإمام يطلق على صنفين من الناس، كأن يقال الإمام هو الذي يتم به طيب، وذلك على وجهين: أحدهما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عز وجل، وهذا ينطبق على من كان صغيرا أو كبيرا إذا اجتمعت فيه صفات أهل العلم، وزاد انضاف إلى ذلك الوقار والسكينة والعبادة والتنسك. نعم، بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله عز وجل آمرا به، فيطيعه المطيع لذلك وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة، وهذه في صفات أهل العلم. الآن لما تأتي للعالم وتسأله، أو العالم يقوم يتكلم أمام الناس ويحرم أشياء أو يجب على الناس، يقول يجب على الناس أن يؤدي الزكاة ويفعل ويسرد الأدلة، هو الآن بيّن لهم حكم الزكاة حكم الصلاة وسرد لهم الأدلة وبيّن لهم، لكن ما يستطيع أن يلزمهم لأنه ما هو ولي أمر، هو يقال له إمام لكن الإمام الآخر الذي بيده السلطة، والثاني أن يكون صاحب يد وسيف، هذا إيش ولاة الأمور، بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. وقيل الإمام موضوعه الخلافة، موضوعه لخلافة النبوة في طيب في حراسة الدين وسياسة الدنيا كما قال الماوردي في الأحكام السلطانية. وقيل الإمامة رياسة تامة وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين الدنيا والدين، فالذي يختص يسوس الناس في أمور دنياهم وما يحتاج إليه في أمور الدنيا يسمى إيش إمام، لكن إمام من يعني من ولاة الأمور. وإذا كان يسوس الناس في الدين يعلمهم يأمرهم بالصلاة يفتيهم يوجههم يفقههم في الدين يأمرهم ينهاهم يسمى أيضا إيش إماما. قال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت: فلما علم أن الأئمة على ضربين، أئمة حق ممدوحون. إذن عندنا أئمة حق عندنا أئمة إيش ضلال، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وأئمة ضلال مذمومون. احتجنا إلى أن نبين أحوال الضربين ليتبع المحق ويهجر المبطل. فأئمة الحق هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه وتعالى، والمقتفون سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتمسكون بآثار سلفهم الذين أمروا بالاقتداء بهم. وأما أئمة الضلالة فالمشركون. بالنسبة للمؤمنين قال تعالى إيش: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. في آية أخرى إيش؟ وجعلنا منهم إيش أئمة يهدون إلى النار، يدعون يدعون إلى النار. بالنسبة للكفار والمشركين عندهم أئمة يدعونهم إيش إلى النار، وهؤلاء إيش وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن هؤلاء أئمة هداية وهناك أئمة إيش كفر، باقي عندنا أئمة ضلالة وهم أئمة المعتزلة أئمة الأشاعرة أئمة الحزبيات، هؤلاء يدعون لكن يدعون إلى الضلال، فهؤلاء أئمة أئمة انحراف والعياذ بالله. قال تعالى إيش: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني أئمة يقتدى بنا في الخير وفي الطاعات وفي الدين. نعم. وأما أئمة الضلال فالمشركون والمدعون الربوبية والمنافقون، ثم كل من أحدث في الإسلام حدثا كأئمة البدع وأسس بخلاف الحديث طريقا ورد أمر المعتقدات إلى العقليات ولم يعرف شيوخه باتباع الآثار ولم يأخذ السنة عن أهلها أو أخذ عنهم ثم خالفهم. وقال ابن المبرد الحنبلي: الإمام ما يؤتم به تارة في الصلاة وهو إمام الصلاة، وتارة يكون في الفصل بين الناس وهو الخليفة، وهذا يسمى الإمام العام. نعم. وتارة في العبادات والأحكام وهو إمام الفقه. طيب. وقوله العالم الأوحد، هذه كلها صفات للمؤلف ابن قدامة. قال بعضهم العالم هو الذي يعمل بما يعلم، الذي يعمل بما يعلم. ويقال رجل علامة إذا بالغت في وصفه بالعلم، والعلم نقيض الجهل، وإنه لعالم وقد علم يعلم علما. قال السيوطي العالم في وصف الله تعالى هو الذي لا يخفى عليه شيء، وذلك لا يصح إلا في وصفه تعالى، الذي لا يخفى عليه شيء، فلا إنما يطلق على العبد بأنه عالم، أي علما محدودا، عالم بأمر الله، عالم بما علمه الله عز وجل. ولكن على الإطلاق لا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وقوله مفتي الفرق، الفتيا والفتوى، هو الجواب عما يشكل من الأحكام، يقال استفتيته فأفتاني بكذا، كما قال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وقال تعالى يستفتونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة. نعم. وقال تعالى أفتوني في أمري عن ملكة سبأ، ملكة اليمن، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أي بينوني أمري أو أجيبوني فيما أسألكم عنه. وقوله قدوة الأنام، القدوة هو الذي يقتدى به، قال النسائي قال الكسائي يقال لي بك قدوة وقدوة، قدوة بالضم وقدوة بكسر القاف، وقدة سمى أيضا القدة أي القدوة. والأنام ما ظهر على وجه الأرض من جميع الخلق يسمى إيش؟ الأنام. وقوله الحمد لله، الحمد هو الإخبار عن بمحاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا أحسن تعريف ليش للحمد، وهو من كلام ابن القيم في بدائع الفوائد المجلد الثاني. وقوله المحمود بكل لسان، هذا يحمل على أمرين، الأول أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن الله تعالى هو المحمود بجميع اللغة، بجميع إيش؟ اللغات، يعني يحمد باللغة العربية وهي واحدة اللغة العربية، ويحمد بلغة الصين، الصيني قد يحمد الله عز وجل، والهندي يحمد الله بلغته، فهو محمود بكل لسان، هذا احتمال أنه أراد هذا، فهو محمود بجميع اللغات في هذه الدنيا عربية وغير عربية. والاحتمال الثاني أنه أراد أن الله محمود بلسان الحال، فيكون محمودا على ألسنة المؤمنين والكافرين. المؤمنين معلوم أنهم يحمدون الله ويذكرون الله، وكونك عندك سمع وبصر تدل على عظمة الله عز وجل هكذا، وتعبر عن قدرة الله، إنسان عنده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذه تدل على محامد ومحاسن وعظمة الخالق، فأنت تسبح تحمد الله بلسان الحال هكذا. كذلك الكافر فيه الصفات التي يحمد عليها جبار السماوات والأرض، إذ أنه الذي أعطاه السمع والبصر، فالكافر وإن كان كافر لكن هو يحمد الله بلسان إيش؟ الحال. نعم. إذ أنه لولا الله وما ما ويسره الله له من الخير ومن الخلق ما هو موجود، لكن وجوده يدل على حمد الله، وأنت كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. الثاني أنه أراد أن الله محمود بلسان الحال، فيكون محمودا على ألسنة المؤمنين والكافرين والبهائم والجمادات وكل مخلوق، كما قال تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف أهل العلم في تسبيح الجمادات التي، أنت في أي نسخة تقرأ؟ ها؟ متن يعني فقط؟ نعم. وقد اختلف أهل العلم في تسبيح الجمادات التي ليس لها لسان تنطق به، كالجبال والأشجار هكذا ولا لا؟ لكن نعم، هل تسبيحها بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الجبال والشجر، والصحيح أنها تسبح بلسان المقال، لكن وإن لم يكن لها لسان، كما مر معنا في درس البربهاري أن الإمام أحمد رد على الجهمية قالوا إيش؟ أنه يلزم من إثبات الكلام لله عز وجل أنه لابد هناك شفتين ولسان وحنجرة، فرد عليهم أن إيش؟ يا جبال أوبي معه، قال ولا يلزم أن يكون للجبال لسان وأسنان وكذا هكذا. نعم، والصحيح أنها تسبح بلسان المقال بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبح، والفقه في اللغة هو الفهم هكذا، فأي لا تفهمون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، فلا يصح الاستدلال، فلا يصح الاستدراك على الآية، فلا تستدرك، لأنه إيش؟ لو كان بلسان الحال ما قال تعالى ولكن لا تفقهون، لو كان بلسان إيش الحال ما يحتاج إلى استدراك، لكن لما أراد أنه بلسان المقال استدرك، لكنكم لا تفهمون تسبيحهم، كما أنك أنت الآن تتكلم مع صاحبك وأنا لا أفهم هكذا ولا لا، وأنت إنسان وعندك تتكلم بحرف صوت أنا لا أفهم، لأن لكم لغة خاصة، كذلك الجمادات لا لغة خاصة، البهائم لا لغة خاصة، الأسد يتكلم مع الأسد الآخر هكذا ويفهمون ويعطيه اذهب وتعال وتوجيهات وأوامر، وربما الكلاب لا تفهم، الأسد يفهم الأسد هكذا. فالبهائم إما أن يكون البهائم لها لغة جميعها تتفاهم مع بعض، وإما أن كل جنس أو كل فصيلة لا تفهم الأخرى كما في بني آدم، وهذا لا يستبعد، إذ أننا أنا وأنت من بني آدم، لك سمع وبصر ولي سمع، لكن تتكلم بكلام أنا لا أفهم، فمن باب أولى البهائم، أن الأسود لها لغة لا تفهمها البقر، والبقر لها لغة لا تفهمها الحمير هكذا، والحمير لها لغة لا تفهم الدجاج، فكل فصيلة لها لغة خاصة بها، وكلهم لا يفقه اللغات الأخرى. كذلك الصخور عند أن تسبح والشجر والجمادات. قال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في التفسير عند قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغتكم، فإذا كان لغاتنا نحن تختلف فكيف بلغات البهائم، قال لأنها بخلاف لغتكم، وهذا عام في الحيوانات والنباتات، والنبات والجماد، وهذا أشهر القولين كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والطعام إيش يسبح وهم يسمعون، هذه معجزة وكرامة أكرم الله بها الصحابة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة هكذا. نعم تمشي الأشجار تمشي، يا محمد لما رآه جبريل وجده في مكان يمشي قال تحب أريك آية، قال نعم، قال نادي تلك الشجرة في بطن، فنادى فأقبلت تشق الأرض حتى وصلت إليه مع أن لها عروق وكذا، كيف تقطعت العروق نقول الله أعلم، الله لما أرادها تمشي تمشي ما تخالف، وعروقها موجودة، تمزقت ما تمزقت ليس إلينا، المهم أنها مشت وليس خيالا بل حقيقة، فلما وصلت قال جبريل يا محمد مرها فلترجع، فأمرها ترجع فرجعت. نعم، هذه من دلائل النبوة. ومما يدل على ذلك أيضا أن التسبيح بلسان المقال وليس بلسان الحال، ما أخبرنا الله عز وجل عن داود النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنا سخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق، وقوله المعبود في كل زمان، وذلك لأن العبادة هي الذل والخضوع والانقياد، وهي نوعان، النوع الأول عبادة شرعية وهي الذل والخضوع والإذعان لأوامر الله الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، فإذا طبقناها وامتثلناها فنحن معبدون وقد تعبدنا الله بها، فهي عبادات شرعية. نعم، وهي القيام بامتثال ما أمر الله به العباد من التكاليف والعبادات، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنوع الثاني العبادة الكونية وهي الذل والخضوع لأمر الله الكوني، وهذا النوع شامل لكل مخلوق مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم برهم وفاجرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة وهي عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله عز وجل، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبوديته القهر والملك، فهذه عبوديته عبودية القهر والملك. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق منه الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم، فالخلق كلهم عبيد ربوبيته سبحانه وتعالى، الخلق كلهم عبيد ليش؟ الربوبية. وأما النوع الثاني فهي عبادة، فهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم اليوم ولا أنتم تحزنون. فأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته. فما أضيفت العبودية دائما عبادي، المقصود إيش؟ العبودية الخاصة ما جاءت. أما العبودية العامة فهي تأتي مطلقة هكذا. وأما قوله تعالى: فبشر عباد الذين إيش؟ يستمعون القول، العبودية الخاصة. قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذه العبودية إيش؟ الخاصة، عبودية العبيد الألوهية، العبودية المضافة إلى الألوهية. قوله: الذي لا يخلو من علمه مكان، لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، لا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه آية عظيمة، هذا يدل على إحاطته بالمعلومات. عندك مثلا واد كبير، ربما موجود عندكم، عندنا هنا بلدنا صغيرة، لكن ربما في بلدان أوروبا عندكم وادي مليء بالأشجار، شجرة توت الكبير أو شجرة تين أو كذا، يأتي في الخريف وتساقطت. انظر السدر، السدر أوراقها صغيرة ومليئة، عندما يأتي الرياح تسقط الورق، تسقط أوراق كثيرة، الناس لا يعرفون هذا، لكن رب العالمين يقول إيش؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية تدل على أن الله محيط بالمعلومات الكلية والجزئية، خلافا لمن؟ للفلاسفة الذين يقولون أن الله لا يعلم بإيش؟ بالجزئيات، وهم ملاحدة. نعم. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله يعلم الكليات والجزئيات خلافا للفلاسفة، ويعلم ما كان وما سيكون خلافا ليش؟ لصنف من القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد وما سيحدث إلا بعد حدوثها، وعليه كفرة ملاحدة لأنهم أنكروا أمرا معلوما من الدين بالضرورة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتظر قليلا حتى تابع كل السؤال منهم، يرتبط سؤاله بعدين. ابدأ. القضية الناس من قال هناك فرق بين الاسم والمسمى، كيف تحرر هذه المسألة؟ هذه المسألة ما ذكرناها لأن المصنف لم يذكرها، فنحن هي أصلا المسألة كما بينها محمد بن جرير الطبري في صريح السنة أنها بدعة وأنها محدثة. طيب، فنحن ما نتطرق لها، أهل السنة لا يتطرقون للبدع والخوض فيها، لكن لو كان المصنف ذكرها لفندناها ورددنا وذكرنا أقوال أهل العلم. لكن لماذا نتطرق إليها ولا والمصنف ما تكلم فيها؟ عرف الآن؟ فلا، بعض كتب العقيدة يأتي الكلام على الاسم والمسمى، حتى بعض السلف قال إذا رأيت الرجل يتكلم في الاسم والمسمى فاعلم أنه مبتدع أو من أهل البدع. فالسلف ما خاضوا فيها إلا لما خاض فيها أهل البدع فأوردوها من أجل يردون عليها. فنحن الآن كون نحن نريدها نرد عليها هذا يعتبر من الإحداث في العلم ومن الإتيان بشيء ما كلفنا به ومن التكلف. لا فالمؤلف ما ذكرها ما سنذكرها. إذا جاءتنا في كتب متقدمة إن شاء الله ذكرناها ورددنا عليها وبينا كلام. فهي بما أنك قد ذكرتها فمسألة الاسم والمسمى أولا هي بدعة من أصلها وقد خاضوا فيها. فمنهم من قال الاسم هو المسمى ومنهم من قال الاسم غير المسمى وهذا قول خطأ. الاسم هو المسمى غلط لأنك لما تقول يا الله يعني الله أفضل جلاله هو الله نفسه هكذا ولا لا؟ والاسم غير المسمى هذا أرادته المعتزلة والمبتدعة والجهمية أيضا رد عليهم السلف. والصحيح الذي استقر ومن العلم قالوا هو بدعة لا نقول هو الله ولا هو غير الله ولا نخوض في هذه القضية نغلق الباب أصلا. نعم. والقول الرابع وهو القول الصحيح هذا أيضا قول صحيح الإعراض عنها هذا المنهج الأسلم منهج سلفي أسلم نسلم منه تترك ولا تخوض. لكن بعض السلف قالوا الاسم للمسمى هذا هو الراجح الاسم للمسمى فاستدلوا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. فلا تقول الاسم هو المسمى ولا تقول هو غيره هذا كلاهما بدعة هكذا. فإن أردت السلامة أقول هذه بدعة لن أخذ فيها لا أقول هو المسمى ولا غير المسمى هذا بدعة من أصلها وليست واردة لا في الكتاب ولا في السنة ولم يخوض فيها السلف. وإن شئت فتقول أنا أقول بقول السلف الراجح أن الاسم للمسمى فعرف علم على المسمى دال عليه لا أقول هو ولا أقول وليس هو ولا هو لا هو الاسم لا هو المسمى ولا هو غيره الاسم للمسمى. والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما قال والأسماء الحسنى هي الله وما قال الأسماء الحسنى هي غير الله بل قال ولله الأسماء الحسنى جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم تقدير إيش الأسماء الحسنى لله كائنة لله مستقرة لله دالة عليه سبحانه وتعالى والله أعلم. طيب يا أخي بارك الله فيكم. هذا سؤال من المغرب يقول هل التراجع على المخالفات يكون بالتفصيل أو بالإجمال حفظكم الله؟ على كل مقال من مقال إن كان يبين وقال أنا أتراجع عن كل ما صدر عني جملة إذا لم يحصل ضرر على الناس فلا بأس. وإن حصلت مثلا أخطاء أضرت بالمجتمع ونشرها وطلبوا منه أن التفصيل هذا فيه بيان للحق وفيه إزالة شبهة عن بعض الناس أنك لابد تتراجع عن هذه المسألة وعن هذه المسألة تفصيلا فلا بأس. وهذا على حسب ما يقرره أهل العلم الذين يطلبون من التائب هذا الأمر إما أن يقول يكفي أن تتراجع عن أخطائك جملة هكذا ولا لا ويكفي وإن قالوا لابد تفصل أنا أخطأت في مسألة كذا وأتوب إلى الله وتراجع أخطأت في مسألة كذا وهذا كله صحيح لا على حسب الحال. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم هل الطفل الأقل من 5 سنوات يقطع الصف مع العلم أن بعض الإخوة يأتون بأبنائهم إلى المسجد ويضعونهم في وسط الصف وبارك الله فيكم. من أهل العلم من يقول هو يقطع الصف لأنه كالسارية وهذا ليس بالصحيح لأن الصحابة كان لهم أطفال وكان لهم أبناء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الحسن والحسين يشقان الصفوف ويدخلون في الصفوف هذا لا يعقل وما ثبت دليل أنهم كانوا يخرجون الأطفال ويطردونهم من المسجد النبوي. فالصحيح أننا نعود الأطفال على البقاء في الصلاة ودخول في الصفوف إن جلس جلس وإن خرج لا بأس المهم يتعود من نعومة أظفاره أن هذه مساجد المسلمين ويرى الصلاة ما يحرم من المساجد ولا تبغض إليه لا يضرب ولا يطرد حتى لا يبغض المساجد. هم قد هم باغلون لأوهاب الشباب ونحن نرغب فيهم كيف لما تطرده من الصف وتهينه والطفل لا تحتقره فإنه حساس ويسجل في دماغه أن في ذاكرته أن فلان طردني فيكره الصلاة ويكره المساجد. فالصحيح أن الأطفال لا يقطعون الصلوات ولا يقطعون الصفوف. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول شيخنا أحسن الله إليكم ما حكم بيع الأساور إلى النساء المتبرجات التي يلبسن الكم الطويل وجزاك الله خيرا؟ أساور الذهب يعني؟ لا بأس لأن البيع والشراء حل الله البيع وحرم الربا فالذهب بيعه حلال فأنت تبيعين الذهب بقصد البيع ولا لا بقصد التبرج، وغالبا النساء متبرجات، فلا بأس لو اشترته منك امرأة وأنت ما تقصدين أنك تعيننا على التبرج، هي ستشتريه أو غيرها. وهذا فرق، بعضهم يقول آلة له، نقول آلة له محرمة من أصلها. لو أن أختا كان عندها آلة له ثم قبلها عامية ثم من الله عليها بالتوبة والاستقامة، نعم، وعندها مسجل، أما التلفاز فنقول لا تبيعه، تكسره وتدمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن مثلا آلة التسجيل والإمبيثري التي ليست تلفاز وإنما صوتيات يجوز استخدامها في القرآن في المحاضرات، فلو تاب وأرادت تتخلص منها يجوز هذه لا تباع العامية مغنية لأنها ستغني قطعا، إنما تباع لمن يؤمن أنها ما يستخدمها إلا في الطاعات. لكن الذهب هو لبس تلبس هذه وهذا، ويجوز أن يباع لأي شخص، لأنه ما نستطيع نحكم الناس ونقول لهم لا تلبسوا إلا في كذا. أما بالنسبة للتسجيل، آلة التسجيل هي رخيصة، وأيضا نستطيع نبيعها أنها تستعان 100% إذا اشتراها المغني أنه يغني بها، والله أعلم.